قضى أفراد جيشنا وشعبنا عيد رأس السنة القمرية لعام 106 زوتي 2017 بصورة عميقة المغزى. بمناسبة يوم رأس السنة القمرية، زارت الجماهير ساحة قصر قمصصن للشمس مكان زوتي المقدس من الدرجة الأولى، حيث يركض الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل بملامحهما الخالدة، وسلموا عليهما رنوا إلى صورتي زعيمين العظيمين الباسمين. كما زار عساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون تمثالي زعيمين العظيمين وصورهما الباسمين المنتصفة على تلة منسو وأرجاء البلاد، وعبروا عن فائق الاحترام لهما. هذا وجرت العروض الفنية المتنوعة في المركز والمناطق المحلية، مثل عرض الأوبرا الثورية بايعة الأزهار في مسرح بيونغيانغ الكبير، وعرض المسرحية من أداء فرقة المسرح الوطنية شريان التامي في محافظة خونغهي الشمالية، مما أثار جو العيد أكثر. وجرت المباراة الوطنية لتطوير الطائرات الورقية من أداء التلاميذ الناشئين في ساحة كيم إل سونغ وأمام قصر مانجونغ للتلاميذ والأطفال. كما جرت الألعاب الفولكلورية في مختلف مناطق البلاد مثل ساحتي حمهونغ وكانغي. في نفس اليوم قدمت شبكات الخدمة العامة في أرجاء البلاد الأطعمة القومية والأطباق المتنوعة.